لن يصلح آخر هذه الأمة إلا بما صلح به أولها. موقع أنا السلفي يقدم لكم هذه المادة. الحمد لله الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهر على الدين كله وكفى بالله شهيدا، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له إقرارا به وتوحيدا، أشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما مزيدا. ثم أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. ومن يهدي الله فهو المهتد ومن يضلل فلن تجد لهم أولياء من دونه ونحشرهم يوم القيامة على وجوههم عميا وبكما وصما مأواهم جهنم كلما خبت زدناهم سعيرا. ذلك جزاؤهم بأنهم كفروا بآياتنا وقالوا أئذا كنا عظاما ورفاتا أئنا لمبعوثون خلقا جديدا. أولم يروا أن الله الذي خلق السماوات والأرض قادر على أن يخلق مثلهم وجعل لهم أجلا لا ريب فيه فأبى الظالمون إلا كفورا. قل لو أنتم تملكون خزائن رحمة ربي إذا لأمسكتم خشية الإنفاق وكان الإنسان قتورا، إلى آخر الآيات الكلمات من سورة الإسراء من الآية 97 من السورة الكريمة. هذه الآيات تتكلم عن المهتدين والضالين، ومن يهدي الله فهو المهتد ومن يضلل فلن تجد لهم أولياء من دونه. لماذا؟ يعني ما مناسبتها لما قبلها من الآيات؟ الآيات التي قبلها كانت تتحدث عن نموذج من المهتدين ومن الضالين، اللي هو الحوار الذي حدث بين مشركي قريش والنبي صلى الله عليه وآله وسلم. ولقد صرفنا للناس في هذا القرآن من كل مثل فأبى أكثر الناس إلا كفورا. عاوزين إيه؟ وقالوا لن نؤمن لك حتى تفجر لنا من الأرض ينبوع أو تكون لك جنة من نخيل وعنب فتفجر الأنهار خلالها تفجيرا، أو تسقط السماء كما زعمت علينا كسفا، أو تأتي بالله والملائكة قبيلة، أو يكون لك بيت من زخرف، أو ترقى في السماء. كل دي مطالب، وتلاحظ أن كلها مطالب إيه؟ دنيوية، يعني ما فيش مطلب واحد للآخرة. عاوزين يأكلوا، عاوزين يشربوا. ودي مصيبتنا النهاردة يا جماعة، الناس النهاردة منعشة للأسعار والزيت والسكر والجني والدولار والحياة والمعيشة والغلاء والسعر واللحمة والفراخ والسمك، وهنعملوا ايه ونخلوا ايه ونجوا فين، مفيش الا كده. ويفاجأ الانسان بالموت ويجد ان رصيده ضعيف، ولا حول ولا قوة الا بالله. فأين الآخرة من هذا الأمر؟ انت عمال تشتكي من الدنيا واللي فيها، واللي انت عايش احسن من اجدادك، واحسن من ابوك، عايش عيشة احسن من ابوك رغم اللي انت فيه ده هو. لكن الآخرة فين؟ انت لما تموت هتتسأل عن الاسعار وعن الغلاء وعن الزيت والسكر واللحمة والفراخ لا، انت هتسأل من ربك وما دينك وما تقول في رجل الذي بعث فيك. يعني ده تشبه بالكفار والعياذ بالله، اللي هم ما تفكروش الا في الدنيا. شايف المطالب عامله ازاي؟ لن نؤمن لك حتى تفجر لنا من الارض ينبوعا. مكه ما فيهاش ميه، الميه اللي فيها يعني دلع، خدت بالك؟ وبعدين او تكون لك جنه من نخيل وعنب فتفجر الانهار خلالها تفجير، او تسقط السماء كما زعمت تستعجل العذاب، أو تأتيها بالله، أو يكون لك بيت من زخرف من ذهب، أو ترقى في السماء. ولن نؤمن لرقيك حتى تنزل علينا كتابا نقرأ. قل سبحان ربي هل كنت إلا بشرا رسولا. أنا مش ربنا، مش جاي أقول لكم أنا ربنا عشان أعمل ده كله، خدت بالك؟ هل كنت إلا بشرا رسولا. وما منع الناس أن يؤمنوا إذ جاءهم الهدى إلا أن قالوا أبعث الله بشرا رسولا. قل لو كان في الأرض ملائكة يمشون مطمئنين لنزلنا عليهم من السماء ملكا رسولا. وبعدين قل كفى بالله شهيدا بيني وبينكم. يعني ايه شهيدا؟ ربنا شهيد على ايه؟ على كل شيء. لكن أهم شيء في الحوار أني مرسل من قبله سبحانه وتعالى، شهيد بيني وبينكم. وفيه آيات ربنا بعتها لكم، ربنا بعت لكم الآيات دهيت، شفتوها زي انشقاق القمر ونبع الماء وتسبيح الحصى والسحابة التي كانت تظل للنبي صلى الله عليه وسلم، وغيرها آيات كتير غير القرآن اللي انتم كلكم تتهفتوا عليه من وراء بعض. آيات كثيرة جدا ربنا أرسلها تأييدا لنبيه صلى الله عليه وسلم. تمام. إنه كان بعباده خبيرا يعلم بواطنهم، بصيرا يعلم ظواهرهم، فيحاسبهم ويجازيهم على ذلك، إن خيرا فخير وإن شرا فشر. عشان كده جت الآية اللي بعدها إيه؟ ومن يهدي الله فهو المهتدي ومن يضلل فلن تجد لهم أولياء من دونه. من يهدي الله أي من كتب الله له الهداية، وده الأصل يا جماعة، الأصل من الإنسان مهتدي. ليه؟ من عند ربنا مش منه لنفسه، ولو ترك لنفسه لا هو ضال، واخد بالك؟ يعني إيه؟ الإنسان ضل بذاته، لكن عند ولادته يوفقه الله للهداية. بعد كده بيجي بقى الأغيار تغيره، ما من مولود زي ما قال الله عليه وسلم، ما من مولود إلا يولد على الإيه؟ على الفطرة الإسلام، فأبواه يهودانه أو ينصرانه أو يمجسانه، يعني هم يخلوه يهودي أو نصراني أو إيه؟ أو مجوسي. تمام. طيب، ربنا عز وجل قال ومن يهدي الله فهو المهتد، يعني الذي يهديه الله، فهذه الهداية الحقيقية، لأن في ناس كتير بتدعي الهداية. تبالك، ومن الناس من يجادل في الله بغير علم ويتبع كل شيطان مريد كتب عليه أنه من تولاه فأنه يضله ويهديه إلى عذاب السعير. طب ده بيهديه، لكن هذه الهداية الهداية الحقيقية؟ لا طبعا. عشان كده قال لنا كده من يهدي الله فهو المهتدي، يعني أي طريق تاني يدعي الهداية غير طريق الله عز وجل اعرف أنه هو منتهى الضلال، إنما طريق الله الذي يهديه الله إلى طريقه فهو المهتدي حقا. طيب، ومن يضلل فهو الضال؟ لا. ليه؟ لأن الضلال الدركات، في ضلال يوصل صاحبه إلى الكفر، في ضلال يوصل صاحبه إلى الكبائر فقط. فلو قال لك فهو الضال يبقى هيبقى أعلى درجات الضلال اللي هي الكفر، لكن لا. وفي فايدة تانية قال فلن تجد لهم أولياء من دونه، يعني محدش هينفعهم ولا حد هينصرهم ولا حد هياخد بإيديهم ويهديهم من دون الله عز وجل، زي ما ربنا عز وجل قال إيه؟ فمن يهدي من أضل الله، سؤال بمعنى النفي، يعني لا أحد يستطيع أن يهدي عبدا أضله الله عز وجل. قضية الهداية والإضلال الله عز وجل يقدر كل شيء، كل شيء بقدر، الهداية بقدر والإضلال بقدر، والله يضل من يشاء حكمة منه وعدلة، ويهدي من يشاء رحمة منه وفضلة سبحانه وتعالى. ولذلك في سورة الرعد ربنا قدم الضلال على الهداية، يقول الذين كفروا لولا أنزل عليه آية من ربه قل إن الله يضل من يشاء ويهدي إليه من أناب. فمسألة الإضلال هذه بإرادة الله عز وجل الكونية القدرية، أما الهداية فإذا اهتدى العبد فقد وافق الإرادتين الكونية القدرية والشرعية التكليفية. واضح يا جماعة؟ طيب، ومن يضلل يعني ومن يضلل الله، الفاعل هو يا أستاذ من زمان ما سمعناش المناكفات بتاعتك ومن يضلل استغنى عن إظهار الفاعل لذكره قريبا، من يهدي الله أو الفاعل هو ومن يضلل الله، فمش هيكرر بقى عشان ما يبقاش عيب بلاغي. ومن يضلل فلن تجد لهم أولياء من دونه. طيب في الهداية قال فهو بالإفراد، وهنا فلن تجد لهم بالجمع. ليه؟ لأن من هنا أو هنا اسم جنس يدل على المفرد والمجتمع والجمع، بل ويدل على المذكر والمؤنث، يعني المفرد المذكر والمفرد المؤنث وجمع المذكر وجمع المؤنث، إنه اسم جنس. فلما يقول من يهدي الله فهو الجنس الذين يهديهم الله هم المهتدون، مش كده؟ طيب ومن يضلل الله فلن تجد لهم، أي الذين أضلهم الله، واضح يا جماعة؟ فلن تجد لهم أولياء من دون. أولياء المولاة، النصرة، المدافعة عنه، المحافظة عليه، واخد بالك؟ زي ما ربنا قال عن الرجل صاحب الجنتين اللي ربنا أهلك له الجنتين بتوعه، خدت بالك؟ وأحيط بثمره فأصبح يقلب كفيه على ما أنفق فيها وهي خاوية على عروشها ويقول يا ليتني لم أشرك بربي أحدا، ولم تكن له فئة ينصرونه من دون الله وما كان منتصرا. هنالك الولاية لله الحق، هنا بقى بتبان الولاية اللي بتاعت لله واللي هي الغير الله عز وجل، إن الولاية لله بتنفع في أحرج الأوقات، إنما الولاية لغير الله بيتخلى. وقال الشيطان لما قضي الأمر إن الله وعدكم وعد الحق ووعدتكم فأخلفتكم وما كان لي عليكم من سلطان إلا أن دعوتكم فاستجبتم لي فلا تلوموني ولوموا أنفسكم ما أنا بمصرخكم. شوف شوف التبرؤ، إذ تبرأ الذين اتبعوا من الذين اتبعوا ورأوا العذاب وتقطعت بهم الأسباب. خد بالك كله بيتخلى عن كله، خدت بالك؟ في سورة الأنعام ربنا عز وجل قال إيه؟ ولقد جئتمونا فرادى كما خلقناكم أول مرة وتركتم ما خولناكم وراء ظهوركم. وبعدين وما نرى معكم شفعاءكم الذين زعمتم أنهم فيكم شركاء، ما عرفش يعملكم حاجة، لقد تقطع بينكم وضل عنكم ما كنتم إيه؟ تزعمون. تمام؟ طيب ومن يضلل فلن تجد لهم أولياء من دونه، يعني من دون الله، يعني ينصرونهم من دون الله. لما ربنا أهلك قارون لعنه الله قال إيه؟ قال فخسفنا به وبداره الأرض فما كان له من فئة ينصرونه من دون الله وما كان من المنتصرين. التخلي بقى جماعة هنا الحصرة، ان انت بقى خلاص ركنة تمام ومعتمد على اوليائك وان هم هينصروك وان هم هيعملوا ويخلوا، واخد بالك؟ زي عبد الله بن ابي لما اراد النبي صلى الله عليه وسلم ان يقتل بني قينقاع عشان الغدر، فامسك بتلابيبه عبد الله بن ابي فغضب النبي صلى الله عليه وسلم احمر وجهه وقال ارسلني، قال لا انهم اوليائي، 700 فارس و700 دارة تقتلهم في غداة، إنهم أوليائي وإني رجل أخشى الدوائر. فقال الله السلام هم لك، ومع ذلك عند موت عبد الله بن أبي لعنه الله النبي صلى الله عليه وسلم ذهب إليه وكان معاه عبادة بن الصامت رضي الله عنه. فالنبي صلى الله عليه وسلم ده حديثين، يعني الحديث الأولين حديث عبادة بن الصامت انه كان مع النبي صلى الله عليه وسلم معهم عبد الله بن ابي، فقال عباده بن الصامت اني ابرأ من ولايه يهود، كان قبل الاسلام في تحالف بينه وبين اليهود، فقال اني ابرأ من ايه؟ من موالاه يهود. فقال عبد الله بن ابي لكني لا ابرأ من موالاتهم. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال له خذ ما كان لعبادة لك، يعني خذ كمان ولاية اللي كانت العبادة اللي تبرأ منها خذها لك هي رخرة. طيب عندما حضرته الوفاة عبد الله بن أبي قال الرسول صلى الله عليه وسلم يا أبا الحباب ألم أنهك عن موالاة يهود؟ قال إن أسعد بن زرارة كان أبغضهم ولكنه مات. شاف بقى الغباء، هو الموت ماله مال المولاة دي أو مولاة دي، مولاة الموت على الكل، كل حيموت. انت فكر مثلا ان ان ان ان هو يعني عشان كان موالي ربنا مات، زي الجماعه اللي بيقول لك هيبرهم فيك، لا هيورينا فيك. خدت بالك؟ ومن يضلل فلن تجدهم اولياء من دونه. وبعدين ونحشرهم يوم القيامه على وجوههم عميا وبكما وصما. يا لطيف، يبقى يوم القيامة الحشر الأخير. احنا عارفين في أنواع من الحشر يا جماعة. أول حشر اللي هو هيكون ايه في الدنيا، اللي هو حشر اليهود إلى الايه، إلى الشام، هو الذي أخرج الذين كفروا من أهل الكتاب من ديارهم الأول الايه، الحشر. خلاص، بعد كده حشر اليهود إلى أرض، حشر البشر جميعا إلى أرض المحشر، تخرج نار من عدن تبيت معهم تسوقهم من أرض المحشر، تبيت معهم حيث باتوا وتقيل معهم حيث إيه قالوا. يعني إيه؟ هم ماشيين كده والنار وراهم، فبالتالي لازم يتحركوا يمشوا قدامها فتطردهم طردا. طيب حيبيتوا، لازم حيريحوا، مش معقول حماشة ده كله تفضل مستنياهم نايمين، قاموا من النوم تتحرك وراهم وتقيل معهم حيث قال، وقت القيلولة الظهر، قبل الظهر بساعة كده، عايزين يريحوا. ماشي، ريحوا يا جماعة، مش مشكلة، احنا قاعدين والنار قاعدة مولعة جنبه. أول ما يقوموا يلا قدام، تسوقهم إلى إيه؟ إلى محشرهم. الحشر ده من الناس من يحشرون راكبين طاعمين كافين، ومنهم من يحشرون سيرا على أقدامهم يقل الظهر فلا يجدون ظهرا يركبون عليه. ده الحشر أنه اللي هو إيه؟ اللي هو سوق الناس إلى أرض الإيه؟ إلى أرض المحشر. الحشر الأخير بقى اللي هو يوم القيامة، يوم تبدل الأرض غير الأرض والسماوات. خدت بالك؟ وبرزوا لله الواحد القهار. ويحشرون بقى يوم القيامة الجميع، كله يحشر. خدت بالك؟ وربنا عز وجل يقول ايه؟ ويوم نسير الجبال وترى الارض بارزة وايه؟ وحشرناهم فلم نغادر منهم احدا. ما فيش حد فلت راح كده ولا كده خالص. وعرضوا على ربك صفا لقد جئتمونا كما خلقناكم اول مرة بل زعمتم ان لن نجعل لكم موعدا. تمام؟ طيب، الحشر ده الناس بتكون فيه انواع. يعني ايه؟ الكفار يحشرون على هذه الهيئة التي ذكرها الله عز وجل، ونحشرهم يوم القيامة على وجوههم ايه؟ عميا وبكما وصما. يعني ايه نحشرهم على وجوههم؟ جاية في سورة الملك، أفمن يمشي مكبا على وجهه أهدى أم من يمشي سويا على صراط مستقيم. واخد بالك؟ أنه الأهدى، ربنا ما ذكرش الإجابة لأنها إيه؟ معروفة. خدت بالك؟ في الآيتين دول ورد حديث صحيح البخاري، كلمة ورد من سياق الضعف، لكن هنقول صح يعني حديث في صحيح البخاري ومسلم، يعني رواه الشيخان، اللي هو إيه؟ الصحابي يسأل النبي صلى الله عليه وسلم يا رسول الله كيف يمشيهم الله على وجوههم؟ قال إن الذي أمشاهم على أرجلهم قادر أن يمشيهم على إيه؟ على وجههم. سبحان الله، أنت بتشوف الحيات ماشية على وجهها، واخد بالك؟ بتشوف الحشرات ماشية على وجهها، خدت بالك؟ فدول حيحشروا يوم القيامة على وجههم، يمشوا على وجوههم، خدت بالك؟ ونحشرهم يوم القيامة على وجوههم. خد بالك، أنت في الدنيا بتمشي على إيه؟ على رجليك الاثنين. الجسم بتاعك الطول مع الثقل بالنظريات الهندسية لا تقيمه هاتان الرجلان، يعني جرب كده اعمل تمثال مثلا خشب او تمثال حجر او حديد او اي حاجة وخليه في نفس طولك انت كده وفي نفس جسمك وفي نفس وزنك واعمل له رجلين زيك هيثبت؟ مش ممكن. ده هو عاوز نفس الطول بتاعه يكون زيه في الارض عشان يثبت، زي الابراج اللي بيعملوه على الطريق بتاعة المرور والحاجات دي، بيبقى عامل تحت زي فوق. وزي الجبل، الجبل اللي على وجه الارض ده فيه نفس الطول بتاعه تحت، والجبال اوتادة، خدت بالك؟ طيب هنا انت بتمشي على رجليك مالكش اساسات تحت، مفيش سميل تحت منك ورجلك مش غرزة في الارض عشان تثبت، هما ليه اللي بيحصل؟ لا، انت في حاجتين عندك، رجليك ادي حاجة، والحاجة التانية التوازن اللي في المخ اللي بيضبط البوصلة بتاعتك، بيضبط الميزان بتاعك، خدت بالك؟ ولذلك اللي عنده مثلا الاذن الوسطى فيها التهاب ايه اللي بيحصل؟ بيختل، بيحس ان الارض بتميل بيه كده او كده، او اللي عنده دوار مثلا في البحر او كده بيبقى فيه خلل عنده، بيسقط، ما بيعرفش يكمل. فالرجلين زائد التوازن اللي في المخ اللي بواجهك يمين دي عامله زي يا جماعه زي اللي بيتعلم ركوب العجل او الموتوسيكل، واخد بالك؟ العجله بتمشي على عجله واحده، خدت بالك؟ الموتوسيكل نفس الحكايه. فايه اللي بيثبت العجله الواحده دي رغم انها رفيعه جدا؟ التوازن بتاع حضرتك. يعني انت لو وقفت العجله كده او الموتوسيكل على الارض سبتها كده هتوقف ولا انت بتعمل لها سناده؟ في حين انت لما بتركبها وبتمشي بيها كمان بتثبت، يعني المفترض ان الثبات في الوقف في الوقوف ايسر بكتير جدا من الثبات ايه في المشي او في الحركه. لكن لا، اصل هي بتبقى واقفه مفيش حاجه بتوزنها، انما وانت راكبها انت بتوزنها بجسمك، هي بتميل يمين تيجي انت مايل شمال، انت تميل شمال هي تميل يمين، خدت بالك؟ انت بتحود كده تيجي عامل جسمك كده، تحود كده تيجي عامل جسمك كده، يعني انت شغال ايه؟ شغال معاها، ولما تغلب خلاص تيجي حاطط رجلك على الارض وزنها، خد بالك؟ خد بالك؟ فولذلك اللي بيبدا يتعلم اول ما يركب العجله يجي واجع بيها على طول. ليه؟ مش واخد باله وفكرها هي اللي هتشيله وتمشي. لا يا حبيبي، اوزن نفسك. وذلك بيسندوه بقى وبيركب كده اول مره، طب تعالى اثنين يسندوه، وبعدين ها امسك نفسك، البدال اليمين البدال الشمال، يلا مشي، يمشي شويه وهم ماشيين على جباله يجروا عشان لما يجي يقع يسندوه لغايه لما هوب يفهم الموضوع وتوصل له الصوره كامله. يبدا بقى يركب العجله. في واحد ممكن بيركب العجله وهي ماشيه من الاحترافيه، وفي واحد بيركب العجله يشغلها ويجي طالع واقف على الكرسي برجليه، الكرسي الجلد ده وبتاع، ويحرك شغل ايه بهلوانات كده. ليه؟ لان الفكره كلها فكره توازن. فانت لما بتمشي على رجليك في الدنيا ممكن في ناس طويله جدا ومع ذلك ماشي على رجليك تقول سبحان الله، فين النظريه الهندسيه اللي تدي له ده؟ لكن في توازن في المخ بيظبط الايه البوصله بتاعته، بيظبط الميزان بتاعه. خدت بالك؟ يوم القيامه هيحشروا الكفار على وجوههم، هيمشي ان الذي امشاهم على ارجلهم قادر ان يمشيهم على ايه؟ على وجوههم. ونحشرهم يوم القيامة على وجوههم عميا وبكما وصما. شوف الترتيب، بعكس آية سورة البقرة، صم بكم عمي. ايه الحكاية؟ ايه الحكاية؟ خد بالك، في سورة البقرة ربنا بيتكلم عن المنافقين وحالهم في الدنيا. نوقفوا عشان تريحوا ولا يروحوا وش دي ونحشرهم يوم القيامة على وجوههم عميا وبكما وصما. بنكرر السؤال تاني في سورة البقرة، قال صم بكم عمي فهم لا يرجعون، تأولها، وفي نصها صم بكم عمي فهم لا يعقلون، وهنا ونحشرهم يوم القيامة على وجوههم عميا وبكما وصما. تمام. الترتيب ده أكيد مقصود. ليه؟ لأن الآيات اللي في أول البقرة بتتكلم عن المنافقين. خدت بالك بعد ما اتكلمت الآيات عن صفات المنافقين وضربت لهم مثلين، خدت بالك مثلهم كمثل الذي استوقد نارا، خد بالك من الآية، فلما أضاءت ما حوله ذهب الله بنورهم وتركهم في ظلمات لا يبصرون صم بكم عمي. يعني ايه؟ خد بالك المنظر، المنظر لو متصور فيديو مش هيبقى زي الآية ما صورته. تاني مثلهم كمثل الذي واحد في الصحراء استوقد نارا، خلاص، عشان تنور له يعمل عليها أكله ويستدفئ بيها وينتفع. فلما أضاءت ما حوله، أضاءت الإضاءة فيها الإشراق والإحراق، يعني فيها النور وفيها الحرارة. خدت بالك هو الذي جعل الشمس ضياء والقمر نورا، ضياء جمعت بين النور والحرارة، القمر نورا نور بدون حرارة. تمام. فلما أضاءت ما حوله، يعني هو ولع النار ديت ونورت ودفت المنطقة اللي حواليه، شوف، ذهب الله بنارهم، لا بنورهم، إن النار فيها خاصية الإحراق وخاصية الإشراق. خاصية الإشراق اللي هي النور، خاصية الإحراق اللي هي الحرارة. وتركهم في ظلمات لا يبصرون، خلاص. طيب الواحد في الظلمة يا جماعة بيبقى مركز على ليه؟ على السمع، لأن خلاص وسيلة النظر انقطعت، فبالتالي هو مركز على ليه؟ على السمع. طب هو مش سامع، طب يتكلم، ما هو مش سامع بس ايه، خلاص، طب انا مستمع يبقى هتكلم، لا، من شدة الخوف ومن شدة العذاب والهول ما يعرفش بكم، خدت بالك؟ وبعدين بالتالي الظلام موجود، فهم عمي صم بكم عمي، فهم ايه، فهم لا يرجعون، ماشي. وده في الدنيا، ده مثالهم في الدنيا. طيب في وسط الصورة، صورة البقرة، ومثل الذين كفروا كمثل الذي ينعق بما لا يسمع إلا دعاء ونداء صم بكم عمي فهم لا يعقلون. هنا برضو بيتكلم على ايه؟ على مادة الصوت، وكده بيتكلم على الكفار. كمثل الذي ينعق بما لا يسمع إلا دعاء ونداء، لمغزل لسيك غنم، واخد بالك، وبعدين بيمشيها قدامه كده، ففي شاه بتشرد وهي مثلا بينها وبين الراعي مثلا 100 متر مثلا او 200 متر، هجيبها ازاي؟ بالصوت. طب بيقول لها ايه وهي بتفهم ايه؟ لا، يوه كده، ويصفر ويخبط بالعصاية وبتاع، هي سمعة بس لا تفهم ما تسمع، وهو لا يفهم ما يقول. ولذلك ربنا قال إلا دعاء ونداء، بس صوت، واخد بالك؟ فهم إيه؟ لا يعقلون. يعني النبي صلى الله عليه وسلم بيكلمهم ومن شدة إعراضهم ها مش فاهمين كلام النبي صلى الله عليه وسلم، هم فاهمين وعارفينه بس من كثرة الإعراض، من شدة الإعراض لا يفهمونه. فكانت الأداء الصم صم بكم عمي فهم إيه؟ لا يعقلون. إنما هنا الحشر، ونحشرهم يوم القيامة على وجوههم عميا وبكما وصما، لأن الحشر اللي هو المشي أو السير عامة أول شيء يحتاج إليه ليه؟ البصر، خدت بالك؟ وطبعا البكم كده كده في النص في المواضع كلها، واخد بالك؟ وبعدين الصمم بقى في الآخر. ونحشرهم يوم القيامة على وجوههم عميا وبكما وصما مأواهم جهنم، مأواهم اللي هو آخر محطة، خدت بالك؟ آخر محطة جهنم، خالدين فيها أبدا لا يخرجون منها على الإطلاق، ده المأوى بتاعهم وده المستقر بتاعهم وده المثوى بتاعهم. ولذلك من الأخطاء الشائعة إذا دفنوا إنسانا يقولون ها إلى مثواه الإيه؟ الأخير. لا تقول الأخير أنت بتحلم، أنت كده بتنكر البعث، تنكر يوم القيامة. لا، ده مثواه الأخير الجنة أو النار، كان كافرا حب مثواه الأخير النار، إن كان مسلما عاصيا حتى لو دخل النار سيكون مثواه الأخير إيه؟ الجنة أيضا. مأواهم جهنم كلما خبت زدناهم سعيرا. خبت يعني خبت يعني كادت أن تنطفئ، جربت تطفى. ده كلام اللي أنا سمعته من كثير من المفسرين، لكن صراحة عجبني الشيخ السعدي في تعبيره لما قال كلما خبت، أي كلما تهيأت للانطفاء. ليه أنا انبسطت من الكلمة دي؟ لأن النار لا تخبو، بدليل أنه قال كلما خبت زدناهم سعيرا. يعني إيه؟ هي إنها تخبو يعني توشك أن تنطفئ، يبقى بتضعف، فده يتعارض مع الزيادة. افترض الزيادة ده شيء موجود وبنزود عليه وبنزود عليه وبنزود عليه وبنزود، قد زدناهم عذابا فوق العذاب فذوقوا فلن نزيدكم إلا عذابا. الموضوع إيه؟ تصاعدي. فخبت ده تنازلي، فما ينفعش ما يتفقش مع الإيه؟ مع الزيادة. وما ليه الحكاية؟ الزيادة في شدة العذاب وفي ألوان العذاب الاثنين، العذاب يزيد أكتر يشتد عليهم أكتر، وألوان العذاب تشتد عليهم أكتر تتغير، كل ما يذوقون لونا من العذاب يتغير إلى لون أشد، يجمع بين تغيير اللون وشدة العذاب الاثنين، نسأل الله العفو والعافية. طيب كلما خبت أي تهيأت للانطفاء، وده يا جماعة في حد ذاته نوع من العذاب. يعني هم الآن يعذبون في جهنم ويتألمون ويزداد العذاب ويزداد ويصرخون، وفجأة ينظرون إلى النار وهي تهدأ في نظرهم فيفرحون، يقولون طيب خلاص النار هتطفى. يكتشفون أن هذا كان رأي العين فقط، منظر بس، لكن العذاب بيزيد. فعشان كده عجبتني عبارة الشيخ السعدي رحمه الله لما قال كلما خبت أي تهيأت للانطفاء. زي مثلا زي موضوع الكر والفر يا جماعة، واخد بالك؟ يعني لما يبقى مثلا اتنين أعداء في الحرب في القتال، وبعدين يجي أحد الأعداء يجري فيظهر أنه يفر فيطمع فيه الآخر، فإذ بالأول يكر عليه ويقتله. يبقى دي كان عملية إيه؟ بيسموها جر رجل أو كمين أو. فهنا برضو بتتهيأ جهنم للانطفاء، وإذ بها تزداد سعيرا وعذابا عليهم. هذا في ذاته لون من ألوان العذاب وشدة في الإيه؟ في العذاب أيضا. كلما خبت زدناهم سعيرا. ليه رب؟ ليه كل ده؟ ذلك بأنهم، ذلك جزاؤهم بأنهم كفروا بآياتنا وقالوا أئذا كنا عظاما ورفاتا أئنا لمبعوثون خلقا جديدا. يعني ذلك العذاب الذي يذوقونه هو جزاء لما فعلوه في الدنيا واعتقدوه. ايه اللي عملوه؟ كفروا بآياتنا في الدنيا، آيات الله الكونية والقرآنية، خدت بالك؟ وقالوا في الدنيا برضو ماذا قالوا؟ قالوا أإذا كنا عظاما ورفاتا أإنا لمبعوثون خلقا جديدا. العظام معروفة أن احنا خلاص الأرض أكلت اللحم والجلد والعروق وما بقيت إلا العظام. ما تجي تدفن كده وتلاقي حد قديم ميت عظام هيكل عظمي، ممكن عظام متكسرة منفصلة. ورفاتا، الرفات اللي هو الجسم الميت الذي مر عليه زمن. أإنا لمبعوثون خلقا جديدا، هل معقول هنبعث تاني؟ خدت بالك؟ فآديكم بعثته يا جماعة ودخلت النار وعذبتم. أولم يرى الإنسان أن خلقناه من نطفة فإذا هو خصيم مبين، وضرب لنا مثلا ونسي خلقه، قال من يحيي العظام وهي رميم، قل يحييها الذي أنشأها أول مرة وهو بكل خلق عليم. ماشي كده؟ أولم يروا أن الله الذي خلق السماوات والأرض قادر على أن يخلق مثلهم وجعل لهم أجلا لا ريب فيه فأبى الظالمون إلا كفورا. أولم يروا، أكذبوا ولم يروا أن الله الذي خلق السماوات والأرض، هم مقرون بذلك، يعني هم مقرون بأن الله خلق السماوات والأرض، ما جاءش قادر على أن يعيدهم، لا، قادر على إيه؟ أن يخلق مثلهم. وأكيد الابتداء أصعب من الإعادة، ده في حقنا إحنا أو بوجهة نظرنا إحنا بتقييمنا إحنا، لكن الله عز وجل ليس في حقه صعب ولا سهل، إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له إيه؟ كن فيكون. أولم يروا أن الله الذي خلق السماوات والأرض ولم يعي بخلقهن بقادر على أن يحيي الموتى؟ بلى، لخلق السماوات والأرض أكبر من خلق الناس. تمام؟ طيب، أولم يروا أن الله الذي خلق السماوات والأرض قادر على أن يخلق مثلهم وجعل لهم أجلا لا ريب فيه. جعل لمين؟ للكل أجلا لا ريب فيه. يا ترى الأجل ده هو الموت ولا الأجل هو موعد البعث القيامة؟ مفيش تعارض، يعني بكلا القولين قال السلف. فأبى الظالمون إلا كفورا، أبوا يعني إيه؟ أصروا إلا أن يكفروا. خدت بالك؟ فأبى الظالمون إلا كفورا. ثم يقول الله عز وجل قل لو أنتم تملكون خزائن رحمة ربي إذا لأمسكتم خشية الإنفاق وكان الإنسان قتورا. قل لو أنتم تملكون خزائن رحمة ربي، خطاب للكفار، لو أنتم تملكوا خزائن رحمة ربنا كنت هتبخلوا. إذا لأمسكتم خشية الإنفاق. الإنفاق هنا إيه؟ إحنا نعرف أن الإنفاق هو بذل المال في سبيل الله، الفضة والذهب، خدت بالك، الأشياء العينية إنفاق، لكن هنا الإنفاق المقصود به الفقر، خد بالك. لأمسكتم خشية الإنفاق أي حتى لا تنفق الخزائن، أي تنفد من النفق، خد بالك. فالإنفاق هنا بمعنى النفاذ بمعنى الفقر كما قال بعض السلف. إذا لأمسكتم خشية الإنفاق وكان الإنسان قتورا. طب ليه الآية دي هنا ليه؟ يعني اللي قبلها بتتكلم عن البعث، واللي بعدها بتتكلم عن سيدنا موسى عليه السلام وفرعون، خدت بالك. طب الآية دي حكيتها هنا ايه؟ قل لو أنتم، ده خطاب للمشركين، تملكون خزائن رحمة ربي إذا لأمسكتم خشية الإنفاق. كان دي بقية الرد على ليه؟ على مشركي قريش لما قال لن نؤمن لك حتى تفجر وتكون لك جنة وتفجر نارك وتفجر تسقط السماء. فربنا منع ده عنهم استجابة للنبي صلى الله عليه وسلم. ماشي؟ فربنا بيبين لهم ان ده مش بخل من ربنا. لما ربنا ما استجابش لطلباتكم ممكن البعض يتهم الله بالبخل او بالعجز. خدت بالك؟ ان يد الله ملأة. أرأيتم ما أنفق منذ خلق السماوات والأرض فإنه لا يغيض ما عنده أبدا، كما يعني جاء في صحيح البخاري ومسلم، يعني خزائن الله ملأة وخزائنه لا تنفد أبدا. وخد بالك سحاء الليل والنهار، وخد بالك قل لو أنتم تملكون خزائن رحمة ربي إذا لأمسكتم خشية الإنفاق. وما قالش خزائن الدنيا وخزائن المال وخزائن الرحمة. إذا كان الناس ما تملكش خزائن الرحمة مع ذلك ما بيرحموش، ما بيرحموش بعض، واخد بالك؟ ما بالك لو هو في ايده خزائن الرحمة كان عمل ايه؟ إذا لأنفقتم، إذا لأمسكتم بخلتم، إذا لأمسكتم خشية الإنفاق فكان الإنسان قتورا، يعني بخيلا بطبعه، كان بخيل بطبعه، شحيح بطبعه. اللي بيخليه ينفق حاجة من اثنين، يا إما يقينه بما عند الله عز وجل، يا إما تعصبه لمذهبه. يعني إن الذين كفروا مش ينفقون من أموالهم، ينفقون أموالهم، طب دول كده بيبتغوا وجه الله؟ لا، ليصدوا عن سبيل الله. في قلبه حقد على الإسلام، حقد دخل له، بذل ماله كله عشان يقضي على الإسلام. هو بينفق، هو بينفق، بس ينفق عشان ايه؟ عشان الخراب، عشان نشر الشر والفساد والقضاء على الخير. فمن شدة حقده بيدفع كل حاجة، تمام؟ إنما المؤمن ينفق، يدخر عند الله عز وجل، ما عندكم ينفد وما عند الله باق. وكان الإنسان قطورا، يعني نكتفي بهذا القدر. ولو في استفسار في الآيات فضل مولانا. بدأت الآيات بقوله تعالى ومن يهدي الله فهو المهتدي. الواو عاطفة جملة على جملة أو استئنافية؟ فضل. هذا السؤال ماشي. يجي الآخر المفسد معروف بتاع واحدة بس اللي فيها ياء بعد الدال، اللي في سورة الأعراف، من يهدي الله فهو المهتدي، والباقي كله ما فيهوش ايه؟ ما فيهوش الياء، على أساس إن الأصل حذف الياء، اعتبرها إن هي لا، الأصل إثبات الياء أحق، لكن حذفت في بقية المواضع تخفيفا. نعم. بعض يفرق أحيانا بين مأوى ومثوى، يجعل أحدهما من أهل النار والآخر أهل الجنة، هل هذا التخليق سواء أم فرق؟ يعني ليس دائما. مأوى والمثوى في سورة العنكبوت الآية بتقول إيه؟ والذين آمنوا من الصالحات واستعدنك للعذاب ولولا أجل مسمى لجاءهم العذاب وليأتينهم بغتة هم لا يشعرون، استعدنك بالعذاب ونجيناهم من محطهم الكافرين. بعدين يا عبادي الذين آمنوا إن أرضي واسعة فإياي فاعبدون، كل نفس، والذين آمنوا من الصالحات ليه؟ لنبوئنهم، في قراءة لنثوينهم، خدت بالك؟ فالمأوى والمثوى، خدت بالك؟ وبعدين فأووا إلى الكهف، فأووا إلى الكهف ينشر لكم ربكم من رحمته. فيعني الكلام ده غير دقيق في الحقيقة، والله أعلم. نعم. قول الله عز وجل لما خرج من النار، في اختلاف بين العلماء وإن كان ضعيف، هل النار تنقضي أم لا؟ بدون تأويل كلما خرج ديت، هل الخطبة ممكن يكملها في أي شكل أشكال؟ هي كلما خبت أي كادت أن تنطفئ. فلو افترضنا أن ده على حقيقته، أن في النار بيحصل فعلا يعني ضعف للناس لدرجة أنها كادت أن تنطفئ، لكن ليس هذا من الأدلة على فناء النار، لأن القول بفناء النار قول باطل باطل باطل، وأهل السنة على خلافه، حتى لو قال به ابن القيم وابن تيمية، والصواب أنهما رجع عن ذلك، والله أعلم انهم رجعوا عن القول بالفناء بالنار. لان طبعا ابن تيميه خدها من شيخه ابن عربي الايه الاندلسي اللي هو الزنديق، اللي هو صاحب كتاب خصوص الحكم والفتوحات الربانيه وكده، خدت بالك؟ فهو كان شيخ الاسلام تيميه، فكان متاثر، لكنه رجع عن هذا القول. ما هو ابن القيم تلميذ ابن تيمية، خد بالك. نعم دكتور جواد، قول العبد يعني ان الله هو الهادي الضال، الضال لا حرام عليه، عاوز تقول الهادي المضل مثلا، طبعا لا يجوز ان يعني ايه يطلق على الله اسم المضل تأدبا، واذا مرضت فهو يشفي، نسب المرض لنفسه ونسب الشفاء لله. والشر ليس اليك، والشر ليس اليك، احسنت. نعم نعم ليس كل فعل مستقل من الاسم. نعم احسنت. نعم الشيخ علوي في فصل سورة الزاريات قال قدر الاسلام نعم يهدون، قال المهدون اسم فاعل هي تدل على الشيء ابدا وليست من اسمائه، وقال جمله كده بيقول فيها ان من شروط اسماء الله انها تصفه ويدعى له، ده كلام حضرتك اللي انت بتذكره ده كلام الشيخ الشنقيطي في اضواء البيان، ده كلام الشيخ الشنقيطي في اضواء البيان، الشيخ اللي حضرتك بتذكره ناقل عن الشيخ الشنقيطي، الله اعلم. نعم ما سؤال اخير مولانا، ممكن تكون دي ما سيقول اليها اللي هو بدايه ما سؤال اخير، ما هو ديت مراحل، طب ما هو كلنا دي ما سيقول اليها، لا لا يعني ده احتمال بعيد، لان طبعا اللي بيتكلم ما بي طب ما على كده انا حاليا في المثوى الاخير بنفس المنطق ده، ما احنا حاليا في المثوى الاخير باعتبار ما سنقوله اليه، لا الاصل الظاهر نقول مثلا نهايه المثوى الاخير في الدنيا، ما هو بقول الاخير، بقول الاخير والاخره، فبالتالي حته المثوى الاخير دي على الموت ده يعني فيها يعني احتمال انكار البعث، فعشان كده ايه بيبقى مثواه الاخير الجنه او الايه او النار، الله اعلم. من ضمن انواع العذاب قول الله عز وجل هذا فليكون حميم والغساق، اعوذ بالله، الحميم شده الحر والغساق شده البرد، تحصل له صدمه كده عصبيه حر لا يطاق يشوي الوجوه وبرد يجمد العروق، أسأل الله العفو والعافية، وصلى الله نبينا محمد وعلى آله وسلم. نعم أتفضل. السؤال الأول لا يدخل مفتد عن الصراط وما يدخل تجل أولياء على الجمع، لهم أولياء، لهم جمع ومنتجه في الصراط، هل يحمل قدر، هل يجوز أن يحمل ذلك على أن الهداية واحدة وطريق واحد والضلال تبقى بعد ذلك؟ هو الأخ بيسأل على موضوع الهداية والإضلال، أنه أفرد هما الاثنين للجنس، بس هو أفرد في الهداية وجمع في الإضلال، فهل يحتمل أن ده يكون من ضمن القرآن على أن طريق الهداية واحد وطريق طرق الضلال كثيرة؟ يعني هي فائدة تأخذ من الآية، من الآية نعم زي الظلمات والنور. تمام. أي رجل هم كانوا في المكان، فمثل قوله تعالى صم بكم عمي فهم لا يرجعون، اللي في المنافقين في أول سورة البقرة. طيب هو استوقد نارا لما أضاءت ما حوله بدأ يتحرك يمشي إلى طريقه الذي يريده، لما ذهب النور وبقي الإحراق حب يرجع مكانه الأولاني تاني ما استطاعش، لم يستطع. نعم تفضل، خلينا في الآيات الأول عشان نطفي بس تمام في الآيات، خلينا في الآيات الحشو الثاني الحشو البشري إلى أرض المحشر، هل من بعد الموت يعني الحشو بيقتلوا ويموت ثم يحشرهم القيامة حشر آخر؟ هو الحشر ده اللي هو حشر الناس إلى أرض المحشر ده يعني والله أعلم، هو مفيش دليل طبعا على إنه يعني قبل النفخة الأولى ولا بعدها، لكن الظاهر والله أعلم إن هو قبل النفخة الأولى، والله أعلم يعني. نعم لأن الناس أحياء وحيحشرهم وكنت بالك تقيل معهم حيث قالوا وتبيت معهم حيث باتوا. ومنهم من يحشر يحشرون راكبين طاعمين كاسين، ومنهم من يحشرون ماشين لا يجدون ظهرا يركبونه، والله أعلم. ودي في الدنيا من تخرج النار من عدم تسوق الناس إلى محشرهم. ما هيموتوا بعد كده يبعثوا بقى إيه يوم تبدل الأرض غير الأرض والسماوات وبرز الليل واحد القهار، ويجي بقى الحشر الإيه الأخير اللي بيحشر فيه بقى الإيه كل المخلوقات بقى الإنس والجن والطيور والسباع والحشرات والحيوانات وكله. نعم. هل يوجد دليل على لون النار في ضعف حديث مر عليه 1000 سنة حتى حكوا فيه؟ الحديث ضعيف، حديث 1000 سنة حتى بيضت وسودت وصفرت، ده حديث ضعيف. هل يوجد دليل على لونها؟ لا ما أعرفش الموضوع، هي أعرف أنها مظلمة، مظلمة ليس فيها نور وفيها إحراق. نعم. في آية ذكر فيها السواد. وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. تبع موضوع الآيات، لا في الآيات، لا الآيات يا شيخ النفس الآيات. سبحانك اللهم ربنا وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. جزاكم الله خيرا.